الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم ثلاثة رهط خرجوا يرتادون لأهلهم، فأصابهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فسقطت عليهم صخرة من التي تسقط من خشية الله عز وجل فسدت عليهم فم الغار، فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء، والله لا ينجيكم مما أنتم فيه الآن إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. فقام أحدهم وقال: اللهم إنه قد كان لي أجراء وإني قد أعطيتهم على قدر أعمالهم درهما، نصف درهم، وإن أحدهم قد قضى ما عليه في نصف النهار فأعطيته ماله. فقال بعضهم: عمل نصف النهار فأعطيته ماله، وعملنا النهار كله فتعطينا مثله. وغضب وتركني وانصرف. قال: فثمرت له ماله حتى إذا جاء بعد زمن وقال لي: يا عبد الله، أعطني مالي. فقلت له: انظر إلى هذا الوادي فكل ما هنالك لك أجمع، إني قد ثمرت لك مالك. قال: أتجمع علي ظلما وسخرية؟ قلت: هو لك. فاستاقه ولم يبق منه شيئا، ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت شيئا حتى نظروا إلى السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج. وقام الثاني فقال: اللهم إنه إني قد كنت أرعى غنما وكنت أرجع بلبن بغبوق لوالدي وهما شيخان كبيران، وكنت لا أغبق أحدا قبلهما قط من مال ولا أهل ولا ولد، وإنه قد نأى بي الكلأ يوما فعدت عليهما وأنا أحمل غبوقهما فوجدتهما نائمين. فكرهت أن أوقظهما فقمت والحلاب في يدي وعيالي يتضاغون عند قدمي حتى استيقظ فشرب ثم سقيت عيالي. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قام الثالث فقال: اللهم إنه قد كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي جميعا، وإنها قد أصابتها سنة فأتت تطرق بابي تريد 100 درهم، فراودتها عن نفسها فرجعت، ثم طرقت بابي فراودتها فأبت ورجعت، ثم لما اشتدت عليها السنة طرقت بابي، فلما أمكنتني من نفسها وكنت مقام الرجل وقمت منها مقام الرجل من زوجته ارتعدت، فقلت: ما لك؟ قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقلت لها: أنت تخافين الله دوني؟ والله لا أمسنك، أو قال كلمة نحوها. ثم قمت عنها وهي أحب الناس إلي. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت فانساحت الصخرة جميعها فخرجوا وهم يمشون. هذا حديث أيها الإخوة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث قصصي كهذا الذي تلوته عليك في الشهر الفائت، ونحن نستخرج من السنة كنوزها وترياقا نازعا لهذه الأمة التي ربما سقطت الآن في بنيات الطريق، لا تدري كيف تسير إلى الله عز وجل بخطى ثابتة حثيثة كما كان أجدادنا يسيرون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب لنا الأسوة ليضع على الطريق صوا وآراما وأضواء لا يضل قط من سار في هذا الطريق على هذا الدرب أو على هذا النهج الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل هذه الأمثلة العظيمة والتي من خلالها يعالج المرء أدواء عظاما في الأمة برمتها وفي أفراد الأمة كل على حدة. قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم. وهذا دال على جواز التحديث عن الأمم الغابرة، بل لقد جاء النص أوضح من هذا، فقال كما في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من بني إسرائيل من هذه الأمة الغابرة من أفرادها مثالا يحتذى. وكما ذكرت لك في الشهر الفائت أن المرء مجبول على الأسوة، وأنه لا يحسن يسير في هذا الطريق إلا إذا رأى حاديا يسير على هذا الطريق بين يديه، فإنه يومها يأتسي بهذا الحادي، ودون ذلك خرط القتاد لا يستطيع أن يحصل شيئا. فتأمل جيدا: كان في من كان قبلكم 3 رهط، ما أسماؤهم وما أوصافهم وما ملابسهم وإلى أي رهط من بني إسرائيل ينتسبون لا ندري. هو أيها السادة الإخلاص، هؤلاء 3 نفر وافق معهم الشن طبقة، كان حديثهم أعمال خبيئة، خبأ كل رجل منهم عملا صالحا تضرع به إلى الله عز وجل حين احتدم الأمر عليه وحلولك. فلما كان عمله مع الله وبالله وفقط خبأ الله عز وجل أسماءهم. فإننا حدثنا عن جريج وهو رجل من بني إسرائيل سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، لكن تأمل، هؤلاء يخبئون أعمالهم فخبأ الله عنا أسماءهم، ولعله لأن يبقى أثرهم والأسوة بهم، ومع ذلك لا يفتنون في دينهم، ومع ذلك يعظمون بين الأمم، وأجرهم كامل لا منقصة فيه. فإن العجب مأكلة للعمل الصالح، وإن المدح مذبحة للأمر الصالح. وقد علمت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. جاء قوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إبان وقعة نهاوند الرهيبة التي تسمى بفتح الفتوح، فقال الرجل الذي يبشره بالنصر: لقد فتح الله عز وجل علينا يا أمير المؤمنين، واستشهد النعمان بن مقرن المزني. فبكى عمر طويلا ثم قال: ويحك، ومن؟ يعني من استشهد معه؟ فظل الرجل يسمي له أقواما، ثم قال: واستشهد يا أمير المؤمنين قوم لا تعرف أنت أسماءهم. فهنا بكى عمر وارتفع نحيبه، وقال: وما يضرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان الله عز وجل في عليائه يعرفهم. هؤلاء ثلاثة نفر ما يضرهم أن رسول الله بنفسه علمهم، لكن الله يعلمهم، وقد نشر بيننا، وقد زيع بيننا صيتهم، ونشر فضائلهم. خرجوا يرتادون لأهلهم، خرجوا في خدمة أهليهم، فبينما هم في الطريق إذ أصابهم مطر، وكل يجري بقدر، ومن لم يؤمن بالقدر عاش حياة نكدة إذا لم تعلم أن الخير والضر منه سبحانه وبحمده، وإنه لما ابتلاك ما أراد من ابتلائك أن يعذبك، وإنما أراد أن يهذبك، فإنما هي مرتبة يرفعك الله عز وجل إليها شئت. فإذا بالأمر يتيسر بين يديك، فإن أبيت تسقط فتندق في القدر عنقك. يقول ابن القيم رحمه الله ما فحواه: إن القدر كسفينة نوح، من طأطأ لها ركب، ومن اشرأب لها بعنقه قصمت. لذا كان الحادي للمؤمنين إذا أصيبوا بأعظم مصيبة تطرأ مشاعرهم وهي الموت أن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي نحن ملك له سبحانه وبحمده، يتصرف المالك في ملكه أن شاء ومتى شاء وكيف ما شاء. وهذا هو فحوى الإسلام أيها السادة، فلا يصح إسلام عبد قط إلا أن يكون لله عز وجل ورسوله مستسلما. بينما هم يسيرون والقدر عمال، وهم لا يشعرون وليس معهم زاد للقدر إلا الإيمان، أصابهم مطر. كانوا يستطيعون أن يتقوا بظل شجرة، كانوا يستطيعون أن يتقوا بظل صخرة، كانوا يستطيعون أن يتواروا في أحناء الأودية، لكنه قدر. نظروا حواليهم فوجدوا ثقبا في الجبل وهو الغار. قال أهل العلم: الغار هو ثقب في قلب الجبل. فصعدوا إليه يريدون أن يتقوا المطر، فسقط عليهم بدلا من المطر صخر. فلما دخلوا الغار سقطت صخرة من التي تسقط من خشية الله عز وجل، كما ذكر الإمام الطبراني رحمه الله في الأوسط في خارج الصحيحين. وأنا كما تعودت معكم أجمع لك هذه الروايات جمعا، وهذه الزيادات على الصحيحين. فلما دخلوا سقطت هذه الصخرة فأغلقت فم الغار. قوم في الجبل إذا صرخوا لا يسمعون، وإذا نادوا لا يجابون، وإذا استغاثوا لا يغاثون. فالعبد إذا اضطر ليس له إلا الله عز وجل، وينبغي أن يربي المرء نفسه على ذلك. إذا نزلت بك كبيرة أو نزلت بك عظيمة أو اشتد كربك فأنزله بالله يخف ويتلاشى. ونحن ضعاف أيها السادة، لا يستطيع المرء منا أن يتحمل من أعباء هذه الدنيا كثير شيء ولا قليلا إلا أن ينزل حاجته بربه عز وجل. أفرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصيب يوما حرب أو سلم إلا وفزع إلى الصلاة يمد يديه إلى أعلى يستغيث بربه عز وجل؟ قالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت رسول الله يوما ليلة فانطلقت إلى المسجد فوقعت يدي على بطن قدمه منتصبة وهو ساجد يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال أنس بن مالك: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالغ في رفع يديه حتى لكأننا نرى عفرة إبطه صلى الله عليه وسلم. العبد إذا اضطر ليس له إلا الله، ومن أنزل حاجته بغير الله عز وجل فكأنما أثقل على نفسه من حاجياته. إنك إن دعوت بني آدم دون الله عز وجل فإنما إنك إن شكوت بني آدم فإنما تشكو الرحيمة إلى من لا يرحمه. إن ابن آدم إذا شكوت له ضجر، لكن الله يحب أن يستمع منك إلحاحك. إن عبد الله يونس عليه السلام لما سقط في ظلمات بعضها فوق بعض ثم استغاث ونادى ربه عز وجل، قال ابن كثير رحمه الله عن أهل الكتاب أن يونس لما استغاث قال: الله تدرون صوت من هذا؟ قالوا: أي ربي، أليس بالعبد الصالح؟ يعني الملائكة تعرفك إن كنت دائما الاستغاثة به سبحانه وبحمده. قال: أين هو؟ قالوا: الله أعلم، لا ندري أين هو. قال الله: لكنني أعلم. حينما استغاث يونس أمر الله عز وجل الحوت فلفظه على أفضل ما كان. إنها الاستعانة أيها السادة. قال علي رضي الله عنه: كنا في الليلة التي صبيحتها معركة غزوة بدر أمطرت السماء طشا، قال: فما منا من رجل إلا وهو يستتر بشجرة أو ببيت أو بدرقة أو بجلد، ورسول الله قائم الليل كله يصلي ويبكي ويدعو ويقول: إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض بعدها. إنها الاستعانة. فلما أغلقت الصخرة الباب نظر بعضهم إلى بعض وذكروا محبوبهم عز وجل. وهذا هو برهان المحبة أيها الإخوة. تعلمون لماذا إذا نزلت بنا مصيبة انطلقنا يمنة ويسرة مع خذلان اليمين والشمال لنا؟ تعلمون لماذا نتسول الآن على موائدهم الخادعة؟ تعلمون لماذا؟ لأن التوحيد ما قر في قلوبنا حق القرار. إن التوحيد تدور رحاه على قطب وحيد ألا وهو قطب المحبة. والمحب إذا وقع في ضيق أو سر بشيء ذكر محبوبه في أول مذكور. هذا رجل جاهلي نصراني قديم شاعر مفوه قح وهو عنترة بن شداد، نعرفه جميعا، يمثل لنا هذه المحبة. يقول: اثني علي بما استطعت فإنني سمح مخالفتي إذا لم أظلم، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. رجل رفع على أسنة الرماح يقتل، دمه من مهجته يسيل، يقول لها: لقد ذكرتك الآن. إنها محبة باطلة وعشق وزنا لا يقره الله عز وجل، وإنما أضرب مثالا للغة باللغة. لكن الله عز وجل قال وقوله الصادق الخالد الأبلج الأزهر الأنور: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وكانت وصية الصحابة جميعا في الملاحم العضال وفي الشدائد أن يقولوا اجلسوا على الركب وأشرعوا الرماح واسكتوا إلا من ذكر الله عز وجل. وكان وصف الرومان للمسلمين كذلك في الحروب التي انتصرنا عليهم فيها جميعا، كان يقول لهم كبيرهم كما قال غداة اليرموك: أليسوا بأكثر منكم؟ ألستم بأكثر منهم عددا وعدة؟ قالوا له: بلى في كل موضع. قال: فكيف يغلبونكم وينتصرون عليكم؟ فخرج رجل كبير من علية القوم وقال: أحدث الأمير على الأمان. قال: أنت آمن. قال: هؤلاء قوم يجلسوا رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار، يبرون النبل، يبرون القنا، ويجردوا ويريشون النبل على خيل قوم دقاق، على خيل عتاق، يجير عليهم أدناهم. إذا جلست إلى صاحبك وكلمته لا يسمع صوتك من علو أصواتهم بالذكر. فقال لهم هرقل يومها: لئن كانوا كما تقولون لا يملكن موضع قدمي هاتين. إنما تنصرون بتوحيدكم إذا رسخ. المحبة هي قطب الراحة أيها السادة، وجوهر التوحيد وأصله. لذا لما وقع المؤمنون في ضائقة لم يصرخوا ولم يصوتوا بأحد، وإنما كان الله عز وجل هو أملهم. فقالوا: ادعوا الله إنه لا ينجيكم يا هؤلاء مما أنتم فيه الآن إلا أن تدعوا الله عز وجل بأفضل أعمالكم. وهل هؤلاء القوم يعجبون أو يظنون أن لهم عمل هو أفضل الأعمال كما نظن نحن؟ هذه ليست من شيم المؤمنين. استمع ما قال هؤلاء واعلم أنه ينبغي أن يتوسل العبد إلى الله عز وجل، لكنه ينبغي أن يتوسل بوسيلة مشروعة. فإن من التوسل شرك، وإن من التوسل أمر يبعدك عن الله عز وجل. كهؤلاء الذين يأتون قبور بعض الصالحين أو بعض الذين لا يعلمونهم ولا نعلمهم نحن، بل ولا ندري ما الذي هو في قلب الأرض الآن، ويدعونهم ويستغيثون بهم ويبكون على أعتابهم أكثر مما يبكون حينما يذهبون إلى بيت الله الحرام. هذه وسيلة شركية ممنوعة. من استغاث الله عز وجل وتوسل إليه بها فأبعده الله عز وجل وأقصاه. لكن الذي يدنيه ربه عز وجل هو من توسل إليه تلك الوسائل التي قامت بها الحجة. وقد قال أهل العلم: الوسيلة المشروعة ثلاث: أن يستغيث العبد وينادي ربه ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كأن يقول: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، وهكذا. كذلك أن يتوسل العبد بدعاء رجل صالح، كأن أتوسم في رجل الصلاح فأقول له: قم الآن وادعو لي، أتوسل بدعائه لا بشخصه. كذلك أن يتوسل العبد إلى الله بعمله الصالح، لا يدل على الله به وإنما يقول له: إني ظننت أني أطعتك، فبحق هذه الطاعة عليك التي شرعتها أنت إلا فرجت عني. تأمل جيدا. فقام أحدهم وقال: اللهم إنه قد كان لي أجراء. وهذه ثلاث قصص عجيبة أيها الإخوة، لا يجود الزمان بأمثالهم إلا في النادر اليسير، ولا يستطيع المرء أن يحتزي بهم إلا إذا شحن قلبه من التوحيد حتى مشاشه. تأمل، قال: اللهم إنه قد كان لي أجراء عنده أرض وناس يفلحونها له، قد كان لي أجراء وقد آجرتهم على نصف درهم، وفي رواية على فرق من أرز، وفي رواية على فرق من ذرة، وهذا كله يجوز الجمع بينه أن يكون قد استأجرهم على ذلك جميعا. ثم قال: وإنه قد أنجز رجل منهم عمله في نصف النهار، رجل شديد عمل ما عليه في نصف النهار، قال: فأعطيته أجرته. فغضب الآخر قال: أعطيته في نصف النهار مثل الذي أعطيتني وقد عملت النهار بطوله؟ فزبرته، يعني فزجرته. فلما زجره غضب الرجل فانطلق وترك فرق الأرز، فما قال الرجل هو حلالي، وما قال الرجل إنه قد أراد الآن طمعا فإن الله رد عليه طمعه وأخذ أنا فرق الأرز هذا، لا، بل أخذ يسمره له. والسؤال: هل كان يجب على هذا الرجل أن يزرع الأرز أو الذرة؟ هل كان يجب على هذا الرجل أن يشتري له بقرة عشراء فتلد فيجعل منها قطيعا؟ ما كان يجب عليه ذلك، إنما يكون لك في ذمتي فرقا من أرز، فإذا أتيتني أعطيتك وانتهى. لكن تأمل، رجل يحوط أخاه من خلفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه. يحوطه من خلفه أي أن قلبه عند قلبه، أي أنه يحبه ويقدمه. سئل بعض الصالحين: إلى أي مدى تحب أخاك في الله؟ فقال الرجل: إلى مدى أحب أن أهديه إحدى عيني وأدخر الأخرى لأتمتع بالنظر إليه. هذه الوشيجة التي نصرت الأمة قديما، لكن الذين يبغض بعضهم بعضا ويتحرش بعضهم ببعض ويقع بعضهم في عرض بعض لا يفلحون، لا يفلحون، فإن الدماء ما فرقت وما قطعت هذه الوشيجة التي جعلها الله عز وجل بين المؤمنين. أخوك أخوك، اتق الله عز وجل فيه، وأنشئ هذا النسيج الذي هو نسيج الأمة برمتها، والذي هو وقود نصرها. وإنما المرء بإخوانه، وأنت بمفردك لا تحسن شيئا، وإنما جعل الله الناس يدفع بعضهم بعضا، فإنه لك على بمثل إنسان العين من عينك، أو بمثل ماء العين من قحف عينك. فإذا بالرجل يزرع له هذا الفرق من الأرز فنبت فباع بعضه، ثم اشترى بقرة عشراء فولدت ولا زال البقر يتكاثر، واشترى غنما فلا زال يتكاثر، حتى ملئ الوادي ببقر وغنم وشاء وبعير وأرز وذرة. فجاء هذا الرجل حينما أعوزته النفقة، جلس فوجد نفسه لا يستطيع النفقة على بيته، فقلب دفاتره القديمة، فإذا به ينظر إلى من كان لي عنده مال، فتذكر هذا الرجل فأتى إليه وقال: يا عبد الله، إنه قد كان لي عندك أجرا استأجرتني عليه، فأين هو؟ فقال له الرجل: انظر إلى الوادي. فنظر الرجل للوادي فوجد مالا عظيما، فقال له الرجل بنفس سمحة: كل ما هنالك لك أجمع، كل ما هنالك ملك لك، كله لك، لا تترك منه شيئا. بعد أن عزل الرجل ماله عن ماله، تأمل، هذه نفوس تربت على التوحيد، لذا كانت أسوة نأتسي بها الآن بعد أن ماتوا وأرموا. فنظر الرجل إليه وقال: يا عبد الله، تجمع علي ظلما والسخرية؟ يعني الآن لي عندك فرق من الأرز، آتي بملايين الجنيهات في هذا المال، تسخر مني؟ فقال له الرجل: هو لك أجمع. قال: فساقه جميعا ولم يترك منه شيئا. تأمل، حينما يتأمل المرء في قوله صلى الله عليه وسلم ولم يترك منه شيئا يدلك على ذهول الرجل. إذا كان أي إنسان منا في مكان يقول إذن أبقي لك شيئا جزاء ما أتعبت نفسك وفعلت وفعلت، لكن الرجل زاهل، أخذه وهو يسير زاهل كأنه لم يفكر من شدة فرحته. ومن أدخل على مؤمن فرحة غفر الله له مرة، فما بالك إن تعددت الفرحات. ذكروا في ترجمة عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه الله أنه جاءه رجل فقال دين علي يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن المبارك وكم؟ قال 70 دينارا. فقال له الرجل اذهب إلى وكيلي وخذ هذا الكتاب، وكتب له في الكتاب أن يعطيه دينه. فذهب الرجل إلى الوكيل فوجد الوكيل في الكتاب 700 دينار، فلم يصدق، نظر إلى الرجل قلب البصر فيه، هذا يستدين ب700؟ ما يكون. فقال للرجل كيف طلبت من أبي عبد الرحمن؟ فقال له الرجل طلبت منه 70 دينارا. قال نعم هو كذلك. وطاش قلم أبي عبد الرحمن، يعني زاد هذا الصفر من عنده. ثم أرسل إلى عبد الله بن المبارك وقال له لقد طاش قلمك وقد أعطيت الرجل 70 دينارا. قال له عبد الله بن المبارك وأرسل إليه إن قلمي لم يطش، فإن جاءك الرجل الآن فأعطه 7000. فانطلق الرجل إليه، فلما قرأ الوكيل ذلك أرسل إلى ابن المبارك قائلا يا أبا عبد الرحمن على ذلك تتلف الضيعة، مقاييسنا على ذلك يذهب مالك، تتلف الضيعة. فأرسل إليه عبد الله بن المبارك وقال إن كنت وكيلي فامض ما آمرك به، وإن كنت وكيلك فأتي الآن واجلس مكاني وأجلس أنا مكانك، يعني أنت موظف عندي ائتمر بما أقوله لك. ثم قال ابن المبارك حدثنا فلان عن فلان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل على مؤمن فرحة غفر الله عز وجل له مرة، وأنا أحب أن يغفر الله لي مرة من بعد مرة. انطلق الرجل وقال له خذ مالك، كل ما هنالك لك أجمع. فاستاقه الرجل ولم يترك منه شيئا ولم يبق منه شيئا. قال هذا الرجل اللهم إن كنت تعلم، وتأمل هذه القول المفعمة بالانكسار والتجرد وعدم حسن الظن بالنفس، بل هو يسيء الظن بنفسه، لا أدري أقبلت أي ربي مني أو لا، فيقول إن كنت تعلم أن هذا العمل كان لوجهك. الآن الذين يقولون يعني الآن لما يعذبنا الله، ألست نصلي؟ يعني وما ضمنك أنه قد قبل منك؟ لأن يتضرع المرء له سبحانه وبحمده أحب إليه من أن يعجب بعمله. قال بعضهم وقد جالس شيخه، قال بعض السلف وقد جالس شيخه إني قد أمضيت البارحة أقرأ المفصل وأبكي حتى ظننت روحي ستخرج، يعني أقرأ من سورة قاف إلى سورة الناس ويبكي حتى ظن نفسه ستخرج سيموت. فقال له شيخه إنك إن تبيت الليل نائما وتصبح منكسرا متواضعا لله عز وجل أحب إلى الله من أن تبيت الليل قائما ثم إذا أصبحت تدل بعملك. يجلس المرء ويحدث، ورحم الله زمانا كان الرجل لا يعلم منه العمل الصالح إلا خلسة، إلا خلسة بما قدره الله عز وجل، لم يقدروا على عمل يخفى فأظهروه قط، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا، لا يخرج أحد منهم لكنهم ينظرون إلى السماء، وهي رحمة الله عز وجل، الرحيم بعباده، الرفيق بهم، فإنه يعطيهم الأمل ومع ذلك ينبغي أن يستوفي منهم التربية، فإن رجلا واحدا لا يكفي، بل ينبغي أن يكون كل هؤلاء الذين في الغار على قلب رجل واحد ويعملون عملا واحدا ويتضرعون إليه تضرعا واحدا، حينها تنكشف هذه الصخرة سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلما انفرجت بث إليهم الأمل، فقام الثاني وقال: اللهم إنه قد كان لي أبوان شيخان كبيران. وانظر إلى صيغة التضرع، التضرع لي أبوان وليس كغيرهما من الآباء شبانا، بل أنا يا رب كنت أخدم أبوي الشيخين الكبيرين. وهذا يكون أحرى. يا عبد الله، إن استطعت أن تتضرع إليه بأي شيء فتضرع إليه. كان بعض السلف يقول: اللهم ليس لأجلي، ارحم العجوز، يعني ارحم أمي هذه العجوز، ليس من أجلي، تزلف إليه بما استطعت مما يشرع، فإن هذا يكون أحرى لمغفرتي لك. قال الرجل: كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أخبق قبلهما أحدا من أهل ولا ولد ولا مال، يعني لا يطعم دابة ولا يطعم زوجة ولا يطعم ولد قبل أن يطعم أباه وأمه. وأنا قد أسهبت في حديث جريج وذكرت لك طرفا يسيرا مما ينبغي عليك تجاه والديك، وأنها طاعة كبار لا ينبغي على السالك أن يهملها أبدا حتى يتفلت منه ويموت. تأمل جيدا. قال محمد بن الحنفية: ما أكلت مع أمي يوما قط. فقالوا له: إنا لنعرف برك، كيف لا تأكل مع أمك يوما قط؟ فقال: لأنني أخشى أن تنظر إلى موضع فآكل منه فأكون قد حرمتها من لقمتها فقط لتنظر. قال بعضهم: أنا لا أسير على سقف بيت تجلس أمي تحته قط. آثار في ذلك كثيرة، وقد ذكرت ذلك في شرح كتاب البر والصلة من صحيح الإمام مسلم. شيخان أبوان شيخان كبيران وأنا لا أغبق قبلهما أحدا، والغبوق هو طعام العشاء والصبوح هو طعام الإفطار. قال الرجل: وإنه قد نأى بي الكلأ يوما. يسير فيرعى الغنم، تسير الغنيمات وهو وراءها، فكأنه لم يشعر فابتعد الغنم عن مسافة كل يوم، فانطلق الرجل خلف هذه الأغنام فابتعد، فلما رجع متأخرا، فوجد أمه وأباه قد ناما، فأراد أن يطعمهما، لأن المرأة إذا نام من دون عشاء وهو جائع يؤثر ذلك في صحته. وعلى النحو الآخر قال: أخشى أن أوقظهما فيتأزيا، يعني الآن هو حديث عهد بنومي إذا أيقظته. تأمل هذه الشفافية مع الوالدين، مع أنه سيوقظهما للطعام. فتحير الرجل فأمسك هذا الحلاب الفرق، هذا الكوز على يده، وقام إلى الصباح، قام على قدميه من بعد العشاء أو المغرب إلى الصباح وهو قائم على قدميه. وليس الأمر كذلك فحسب، بل يقول: وعيالي وأولادي يتضاغون عند قدمي. عياله يسرقون يريدون الطعام، لكنه لا يريد إطعامهم قبل أبويه قط، حتى ولو صرخوا. وهي رسالة لهذا الذي يدخل بالشيء على زوجه دون أمه، وهي رسالة للذي يطيع زوجه في معصية أمه. تأمل جيدا، فإن هذا من أشراط الساعة. وهنا إشكال. قال النبي: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فكيف يترك هذا الرجل الأغيلمة عنده يبكون؟ وفي هناك قصة صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أضياف، فقال: من يضيف أضياف رسول الله ولم يكن عند رسول الله طعام؟ فقام رجل من الأنصار فضيفهما، فلما دخل إلى البيت سأل زوجه وقال: هل عندك طعام؟ فقالت: ليس إلا طعامنا وأولادنا. فإذا بالرجل يأخذ الطعام فيجعله عند الضيف ويطفئ السراج حتى لا ينظر الضيف إليه وهو لا يأكل معه، لأن الطعام قليل، ثم يقول: لا سكتي أولادك، يعني سكتيهم نيميهم، سكتي أولادك. فلما أصبح قال له النبي: لقد عجب ربك من صنيعكما البارحة، يعني كأن الله رضي عن هذا الصنيع. طب كيف الآن نجمع بين هذه الأحاديث؟ قال أهل العلم: لأن الأطفال يطلبون الطعام بزيادة، بمعنى أن الطفل يقول لك أريد أن أكل دائما وقد يكون شبعانا. لذلك قوي هذا الرجل على تنييم أولاده وقوي هذا الرجل الآخر الذي نحن بصدده على عدم إطعام أولاده. تأمل: وأولادي يتضاغون عند قدمي، اللهم إن كنت تعلم أني إنما، وكأنهم على قلب رجل واحد. تأمل التواضع: إن كنت تعلم، إن كنت تعلم أنني إنما فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قام الأمر الثالث وهو أفضلهم، وكان أمره عجب، لكن هذا هو الذي سأزير عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي وله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قام الرجل الثالث، وهذا الرجل أريد الآن من الجميع أن يدققوا في خبره، وأخاطب شبابنا خاصة أن يدققوا بإمعان في خبره. لهؤلاء الذين يتشكون ليلا ونهارا من فتنة النساء وقلة الزواج وعظمة النفقة، ولا يجد المرء من أحدهم همة من نفسه تحجبه عن المعصية وكأنه يترخص فيها. تأمل، هي قصة شاب وشابة. قال الرجل الثالث: اللهم إنه قد كانت لي ابنة عم، يعني قريبة منه، يعرفها ويدخل عليها ويعرف شكلها وهيئتها وينظر إليها. وهؤلاء القوم كان عندهم شيء من التسيب، لا أقول عن هذا الصالح، إنما أقول عن عموم بني إسرائيل، إلا العباد أمثال هؤلاء الثلاثة، لأنه في هذه الرواية أن زوجها أرسلها ورضي منها الزنا. قال الرجل: إنه قد كانت ابنة عم لي، وكانت أحب الناس إلي، أحب الناس إلى قلبه، وكما قلت لك هي قريبة منه فتمكن حبها من قلبه، وكانت أحب الناس إلي، وإنها قد أصابتها سنة، يعني قحطت السماء فلم يعد هناك بذر ولم يعد هناك زرع، وبالتالي لم يعد هناك مال. فأصيبت المرأة هذه فأتت إلى الرجل تلك العفيفة وقالت: يا ابن عمي أعطني 100 دينار. فقال: أعطيك الآن 120 دينارا على أن تمكنيني من نفسك. فانطلقت وتركته. ثم ضاق بها الحال، وهذا أمر يستوجب منا أن نقف أيها السادة مع أخوات لهذه الصالحة، صالحات أيضا، لكنهن قد جررن إلى هذه الرذيلة لقلة النفقة. ينبغي عليك أن تتحسس مثل هذه المواضع، فإن زين العابدين بن علي رضي الله عنهم كان هذا الرجل يطعم أكثر من 100 أسرة، وكان لا يأمر عبدا من خدمه أن يحمل لهم الطعام، إنما كان يحمله هو على ظهره. فلما مات رضي الله عنه وجدوا أثر ذلك في ظهره وهم يغسلونه من كثرة حمله لهذه الأجولة. كان يبحث عن هؤلاء ويتلصص حتى يجدهم ثم بعد ذلك يغنيهم. قال عمر: إذا أعطيتم فأغنوا. إننا الآن ربما أعطينا الأسرة الفقيرة في بعض مساجدنا أو دور رعاية الأيتام 10 جنيهات، أو نعطيهم 50 جنيها مثلا، هذا شيء يسير، أقل من عددهم وأغنهم يكون ذلك خيرا لهم. إن مشروع الزكاة والصدقة في الإسلام إنما شرعه الله عز وجل ليأخذ هذه الأمة اقتصاديا إلى القمة، فلا يعود فيها عبيد ولا يعود فيها فقراء. وهذه من استراتيجية الإسلام الصالحة التي الآن يتسول الغرب عليها ولا يشهدون لها. تأمل، فذهبت المرأة لكن كلب الجوع والفقر قد عضها، فرجعت إليه مرة أخرى فراودها عن نفسها فرجعت. ثم لما كانت في المرة الثالثة وقد أصابها هذا الفقر واستحكم والتقوى في قلبها نعم لكنها بشر، فانطلقت إلى الرجل فقال لها تمكنيني من نفسك؟ قالت له على مضض النعم، فأعطاها 120 دينارا. يقول الرجل فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته، يعني حال الجماع، وهذا موضع لا يرجع عنه إلا أفزاز الرجال، ومن ثم قال أهل العلم هذا الرجل أفضل رجل فيهم. فجلس الرجل من المرأة مجلس الرجل من امرأته فارتعدت. وتأمل التقوى في قلبك الآن هي التي تحدوك. المرأة تجردت له واضطجعت له وكانت منه بموضع الزوجة، ومع ذلك لا زالت التقوى في قلبها حية، فارتعدت المرأة كما ذكر ابن قدامة رحمه الله في كتابه التوابين. قال كان رجل من بني إسرائيل يعبد الله عز وجل معتكفا في صومعته، فإذا به ينظر يوما من شرفة هذه الصومعة، وهذا هو الداء الدوي فضول النظر، فنظر يوما فوجد امرأة بارعة الجمال فراودها عن نفسها فقالت حتى تعطيني 100 دينار، فأتى بها وترك العبادة. ثم انطلق إلى المرأة لكن التقوى لازالت في قلبه. خذوا الآن من العمل الصالح ما يربي التقوى في قلوبكم لهذه المحن والاختبارات وتلك الابتلاءات. فانطلق الرجل ولا زال سراج التقوى في قلبه يضيء، فجلس من المرأة فصعدت على سرير لها من ذهب، ثم تجردت، ثم قالت له هيت لك، فقام الرجل وانتصب، وما إن انتصب حتى سقط جالسا. فنظرت المرأة إليه وقالت الآن ترجو مني ما كنت تصبو إليه وتريده على ما جلست؟ قال أنا لما انتصبت قائما تذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين فجلست، ولم تستطع قدماي أن تحملاني. ثم ترك لها 100 دينار وانصرف، فتابت المرأة وصارت بعد ذلك عابدا. إنه سراج التقوى أيها الإخوة. ارتعدت المرأة فتعجب الرجل، ما الذي أفزعك؟ أنت الآن جئت بخاطرك، ما الذي أفزعك؟ فنظرت إليه المرأة وقالت له اتق الله، وفي رواية قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، في رواية أخرى أن هذه المرأة كانت متزوجة، فما معنى لا تفض الخاتم إن لم تكن بكرا؟ قال أهل العلم إن المرأة قد أحصنت فرجها، فكأنه صار شرفها عليها غهل كالشيء الثمين إذا أخذته وختمت عليه، أي ربطته حتى لا ينفك أمام الناس. امرأة تعتز بشرفها إلى أخواتنا اللواتي يسرن الآن شبه عاريات، هذه امرأة تعتز بشرفها. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، كهذه المرأة السوداء التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تصرع، يصيبها الصرع يعني يذهب عقلها، ومع ذلك قالت يا رسول الله أصبر وأدخل الجنة، لكن سل الله ادعو الله لي ألا أتكشف. طب أنت الآن عقلك قد ذهب وليس عليك تكليف، والعقل هو مناط التكليف، فكيف تقولين ذلك؟ لأنها عفيفة، لا تتكشف امرأة عفيفة قط، لا تتكشف قط. فقالت المرأة اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، وكلام الصدق إذا خرج من القلب أيها السادة وقع على القلب. فانتفض الرجل ولفت نظره هذا الكلام الذي قالته، فقال أنت الآن في شدتك تذكرين الله وتخافينه، وأنا في الرخاء لا أخشاه. ثم قام عنها وقال والله لا عدت إليك قط، لك 100 دينار وأتوب إلى الله عز وجل. فانطلقت المرأة من تحته وجلس الرجل في بيته وقد قام عنها يقول بلسانه فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، يعني ما كرهها لكنه آثر طاعة ربه على هذه المرأة. يا معشر الشباب، آثر طاعة ربه وهو شاب على هذه المرأة. فقال اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فانساحت الصخرة، يعني انطلقت كلها، وفي بعض كلام أهل العلم إذا بها تنساخ في الأرض، يعني كأنها خسفت، كأن الصخرة خشع لهؤلاء المؤمنين، فانساقت الصخرة في الأرض فخرجوا منها وهم يمشون. أيها السادة، إننا أمة لا تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل إلا إذا تضافرت جهودنا جميعا، فلا يستطيع المرء الآن أن يحتم على فئة يسيرة من الأمة أن تقوم بأعبائها، بل ينبغي على الأمة برمتها أن تتحدث عن مشاكلها في بيوتها، وينبغي علينا جميعا أن ننتفض نصرة لله ورسوله، هنالك ينصرنا الله عز وجل. إن أهل التاريخ يذكرون أن الناس كانوا في عهد عماد الدين بن زنكي الأتابك، وكانوا في عهد ولده نور الدين محمود زنكي، وكانوا في عهد تلميذه صلاح الدين ليس لهم شغل شاغل إلا المسجد الأقصى. كنت إذا قابلت طفلا حدثك، وإذا قابلت شابا حدثك، وإذا قابلت شيخا حدثك، فلما خرج صلاح الدين ليقاتل هؤلاء القوم خرج معه العامة، كان عندهم ديوان يكتبون فيه أسماء الجند، فخرج العامة متطوعين، ومع ذلك كان منهم البأس، فكان هؤلاء العامة هم النفاطة الذين أحرقوا هذه الخضرة، أحرقوا هذا الزرع على هؤلاء الصليبيين، فاجتمعت عليهم حرارة الشمس واجتمعت عليهم حرارة النار، فإذا بالقوم يضعفون، فانتصر عليهم صلاح رضي الله عنه. إننا أمة ينبغي أن تنتفض برمتها. حينما صار للأندلس صولة وجولة وبث فيها عبد الرحمن الداخل الدين والشريعة، جاء رجل من قبل الفرنجة يريد أن يتجسس عليهم، فنظر إلى غلام وقابله وقال لهذا الغلام: لم تبكي وقد وجده يبكي؟ فقال الغلام: ما استطعت أن أصيد هذا الطائر بسهم. قال: لا عليك، اضرب عليه سهما آخر تصده الآن. فقال له الغلام: أمجنون أنت؟ إنما بكيت لأنني إن لم أصطد الآن الطائر بسهم فكيف أصيد عدو الله غدا بسهم؟ غلام صغير يأمل أن يلقى عدو الله غدا. فرجع الرجل إلى سيده فأخبره، فقال الرجل للذين يشاورونه: إنهم كالسيل الذي لا يصادر، الذي يحمل كل من يصادره، وأرى الآن أن نعيش في أكنافهم. إننا أمة موحدة على قلب رجل واحد. حينما خرج محمود بن سبكتكين وفتح الله به هذه شبه جزيرة الهند، فعرضوا عليه الصنم الأكبر لهم وكان قد غنمه، وقالوا له: الآن أيها السلطان، خذ هذا الصنم، نأخذ منك الصنم وندفع لك مالا. فقال: إلى الصباح. فمكز ليله مفكرا، ثم لما أصبح جمع الناس وقال: أيها الناس، أنادى يوم القيامة بمحمود بن سبكتكين بائع الأصنام؟ لا والله، بل أنادى يوم القيامة بمحمود بن سبكتكين كاسر الأصنام. ثم قام السلطان بيده وأخذ المعول وكسر الصنم، فرزقه الله عز وجل مالا عظيما، لأن الصنم كان يحمل في جوفه مالا أغلى من هذا الصنم. وقد قصده إقبال حينما يقول: كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها ونكفأ فوقها الكفارة، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينارة، لكن المسلمين إنما اعتزوا بدينهم وتوحيدهم. أمة ينبغي أن تعمل برمتها شبانا وشيبا وعجائزا وصبية حتى يرفع الله عز وجل عنا هذا البلاء. إياك أن تظن أن هذا الذي أصابهم من جراء الخنازير إنما كان حالة طبيعية، إنما هو لمعصيتهم لله بأكل هذه الخنازير. أتظن أن ذلك بعيدا عنك؟ إن العلماء الحاليين يقولون: لو بلغ هذا الوباء إلى الدرجة السادسة أظل الأرض برمتها، سواء كنت آكلا له أو لم تكن آكلا له. فمن اتقى الله عز وجل أماط عنه الوباء، ومن عمل بمعصية الله عز وجل قصده، وإذا قصده بلغ منه حتى النخاع. كذلك أيها السادة، إني أريد أن أسأل سؤالا، لو كان أحد منا في مقام أحد هؤلاء الثلاثة فبأي شيء يدعو الله؟ أي عمل يا عبد الله ترجوه ينجيك من المهالك إذا دعوت الله عز وجل به؟ ليكن لك من الساعة من الآن والآن خبيئة عمل لم يطلع عليها أحد إلا الله بما عملته أنت، لا يعرفه أحد قط، تحسن فيه النية وتحكم فيه على القلب وتقصد فيه الله عز وجل دون ما سواه، فإذا وقعت في مصيبة دعوت الله عز وجل ففرج عنك. كذلك وأخيرا وبها أختم، تأمل صدر الحديث وعجزه. دخلوا إلى الغار، ثلاثة رهط آواهم المبيت إلى غار، ثم خرجوا منه وهم يمشون. إن كل مصيبة أيها السادة إذا وقعت وقعت كبيرة، ثم إذا بها بعد ذلك تصغر وتصغر حتى تتلاشى، وكل كرب يقع على كاهلك إذا أنزلته بالله انصرف، ودوران الليل وتعاقب الليل والنهار إنما يأتي بالعجائب، ويرفع الله عز وجل به المحن والإحن. فاصبروا وصابروا وسابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالحبل إذا شد انقطع، والضيق إذا ضاقت، والأمر إذا ضاقت تسع، وإذا استحكم الليل برز ضوء الفجر وسطع. عسى فرج يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى فلا تجزع، إذا ألممت هما يقطع النفس، فأقرب ما يكون المرء من ربه إذا يئس. أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق، وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أحسن منا مناجاتك، وأجب منا دعاءك. اللهم أحسن لنا استغاثة بك، وأحسن بنا توسلا إليك. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، اللهم اجعلها عليهم سبعا عجافا كسبع يوسف يا رب العالمين. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لسبايا المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لعرض رسول الله حتى ترضى. خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.